تحديد يوم العيد أو تحديد دخول رمضان. طبعا مع وجود الاختلاف الآن بين المسلمين في الدول الإسلامية مع الأسف الشديد. قضية مثل العيد ناخذ كمثال يعني إذا أنه دخل مثلا يوم الأخير من رمضان وثبت مثلا في السعودية أنه غدا عيد وهنا في نفس الليلة قالوا أنه غدا تكملة الشهر. تمام الشهر نعم. فإذا كان رجل مسافر من السعودية أو خلينا نقول من عمان إلى السعودية في الليلة نفسها هو مقيم من مقيمين أهل الأردن يعني ففي نفس الليلة أو صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الأردن سافر هل يعني له أن يعني يعتبر هذا الصيام له هناك أو عيد؟ أنا سئلت عن لا أقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه سئلت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أنه الشهر 29 فبعضهم صام وبعضهم أفطر كان جوابي كالتالي من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصابه أما إذا دخل الأردن كما واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغوا ما ذكرته فانقسم الأردنيون إلى قسمين منهم من صاب مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن ومنهم عكس أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قوله عليه السلام لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم لكن هذا من ذاك فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الإيمان سواء دخولا أو خروجا ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فما كيف بهم وهم خارج بلادهم المهم فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر بغض النظر السعودية أردنية إلى آخره هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا وإن نسيت فذكروني فهنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب دولة ودولة لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق المدينة المسمى بالعشاش، كان معي سيارة عجوز يومئذ فسخنت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت أنه ما يصرف ماء، الغطاء غير محكم، فنزلت هناك تعرف في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف إلى مكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، أخذنا نتكلم مع بعض، وإذا هو كويتي ويقول إنه صائم مع الكويت وهو مقيم بالسعودية. هنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد هتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآراءنا على الحكومات، وبخاصة أن ما يقبلوا آراءنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزيد الخلافة خلافا والفرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. وأن بقى بصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت. يعني بعد المسافات، يعني الآن ما لقى علاقة بعد المسافات، يعني الناس في الغرب أو في الشرق هذا يعني يسبقون في يوم أو قبل بيوم، لأنه أخي الليل يتبع النهار، مش لازم لها نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب. المغرب إذا عارف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعض المسافات. هذا من جهة. عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك بقى المطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لعلم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا. ولذلك جاء اليسر، صوموا لرؤيتي وأزروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم. وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفضيلة الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل إيش أردت أن تقول؟ أنا أقول أن توضيحان الأول حدث في الكويت. آه. أن بعض المشايخ المعروف ذكره في العالم العربي والإسلامي أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال أنا ما أفطر. صباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح خطب العيد وهو صائم. عجيب. الله العيد لأنه موظف. الله غريب يعني. وهو صائم. كيف تنعصر فيه؟ فتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد. الله صلى العيد. وأوقعوا فتنة في الناس. الله أكبر. طيب شو وجهة نظره؟ هو هذا إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم وما هو كذا. قالوا في البلد الواحد إحنا ما ليس لنا. هذا. البلد الواحد هذه تحدث فتنة. طيب مين يا أبو السادة اللي عنده دقة؟ كلمنا جدلا أن السعودية ما عنده دقة. يعني الكويتيين يعني أحسن منه؟ لا أبدا. الأمر الثاني أنا قلت لبعضهم في أمريكا لهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون؟ تخالفوا أو توافقون؟ العالم الإسلامي كله يتفق. نعم. أما في الفطر في مكان الاختلاف في القضية. نعم. نسأل الله أن يلهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم. مين كانوا نافئ؟ لا نسمع جذورك يا عبد الله. لا موضوع بس إذا كان على بعض الكثير من البلاد الآن على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر. نعم. شهرين. أي نعم. هكذا وقع في أمريكا. نعم. في أمريكا في رجل كان باكستاني فلكي. في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي، حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية، طبعا عينها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا. فرد الشهادة بالفلك، والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا، وفيها اليسر ورفع الحرج والعنت ثانيا. فحينما قال صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين. وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلا؟ لما بده يكون عالم بالفلك مين بده يحكم عليه أنه أنت تقبل شهادتك أو ما تقبل شهادتك؟ وبخاصة أنه شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور أن يشاركوا فيه. وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهل بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه في هذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل خلاف قائما، على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل. كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي ونقرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن رح نقع في حيث بايصة، النظر البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هنا صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست، العكس بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة. وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟ نعم. لا خلاص هو أخذ الجواب. بالنسبة عنا في أمراض في أمريكا تصير مثل عيد الأضحى، مصدر الأخ أنه العام بعض الجماعة أعلنت أنه عيد وبعض الجماعة ما أعلنت أنه عيد، ف يعني بعض المسألات تكون طويلة جدا، فإحنا بنكون جماعة قليلة جدا فنقوم إحنا بإيش بنعيد، بنروح مثلا مع بعض نجتمع مع بعض بنقوم إنه مثلا بنعمل الخطبة بنطبق الشرع، فهل يجوز على جماعة مثلا قليلة العدد يعني القيام بالعيد؟ جواب العاجز مثلي في هذه المسألة أنه ما بيجوز أن تستوطنوا هذه البلاد. نعم هذا. طيب في سؤال آخر، طعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هل هذا يكون يعني الطعام مثلا النصارى من اللحم واليهود من اللحم، هل يجوز لنا مثلا أكل هذا الطعام أو لا يجوز؟ المقصود بالطعام في الآية الكريمة هي اللحوم التي ذبحت ذبحا شرعيا، وليس مجرد طعام يأكله اليهود والنصارى، وهذا ينبغي أن يعرفه المسلم بداهة، لأن من طعام النصارى الخنزير، فهل نحن طعامهم هذا حل لنا؟ الجواب لا. كذلك من طعامهم كما هو مشاهد اليوم الوقيلة والقتيلة، هذا ليس من طعامهم الذي يحل لنا، فإذا ذبحوا ما يحل أكله شرعا وكان الذبح أيضا على الطريقة الشرعية جاد وإلا فلا. هو السؤال يعني مثلا الأولى اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة توجد، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين؟ المفروض في مثل هذه حالهم يصوموا مع البلد الأقرب إليهم وهي الأردن. طب شفنا يعني نقول إنه البلد الأقرب إلهم هي الأردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية سوريا ولبنان لعله يعني يختلف، يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في كمان يعني هون صار حيرة بينهم. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي الطقس يعني تفرق ما بين المسلمين، مع إنه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يرض يعني كما قلت أنت سابقا إنه صوم لرؤيته هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع إنها السعودية أو أي دولة أثبتت في الأول ما نصوم معهم المسلمين؟ الآن تعيدوا ما سبق الجواب عنه. نعم. إيش الفائدة؟ أعجق أنا كلامي سهل؟ ما أظنك تريده. أنت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ أنا قلت هكذا؟ لا لا أنا ما قلت. ولا أنا نفيتها؟ لا لا أنت نفيتها. إذن شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا أن يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب الخلاف القائم بين الحكومات. طيب من ريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد. طب السؤال فأنت هلا معنى كلامك أنه والله هدول اللي كانوا وين قلت أنت بال نعم في غزة، في غزة في غزة عايدوا. نعم طيب عايدوا مع السعودية. نعم لكن هن في الأصل مع مين ينتمون إلى أي دولة؟ إذا كان ولا بد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرحته آنفا ومن باب مكره أخاك الأبطل، أنا ما قلت أنه الشرع يوجب علينا نخالف الإعلان الأول، لا أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت عم أكررك. ليش قلت لك أنت بدك يعني يكرر كلامي السابق؟ هذا اللي بدك إياه وهذا اللي صار. فأنا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته، الشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي، مش لأنه نحن من خارف الأصل صوم لرؤيته، من باب تقليل الشر. فالآن أنت قلي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي، هذا الأفضل يعني كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ أو هو يصوم مع الأردنيين أو مع السعوديين؟ طبعا يصوم مع الأردنيين. إذن بقى إذا سؤالك هو تكرار لما مضى. لا هو السؤال يعني أنا اللي بدي أسأله كالتالي، يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية، أو لنفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفضروا بإعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني أطاهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك أنه هذا الخلاف حق، لكن الحكم هل هم يعني أخطأ في هذا الأمر؟ يعني يعيدوا الله يهدينا يعني هم بعادة هذا اليوم الله يهدينا أنا وياك أولى يا بيكون إفطارهم صواب يا خطأ في وسط في وسط لا لا طبعا لا. طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب؟ وشيخنا عرف، لكن أنا الآن واحد بسألني قال أنا هذا فلان أفطر مع السعودية، هل عليه أن يقضي إذا يعني يقضي ولا ما يقضي بدويته؟ أنا قلت إذا أفطر في السعودية هو أردني هذا ما هو مقيم هون ما خرج. يا شيخ الله يهديك أنا ما أعيد عليه، إذا أفطر هناك ما عليه، أما لي أفطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وليس نصا، فنحن بنقول لازم يقضي. أنت لما بتقول شوف القضية هي دقة متناهية وليست من السهولة بمكان، أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى أنه ما يقضي، لازم هذا أنه هو لازم يفطر صح؟ صح. طيب أنت بتقول لازم يفطر والحالة هذه أنت مثلا هون في الأردن سمعت إذا السعودية، فهل ترى أنه لازم تصطاد؟ لا أنا يعني أرى في جواز. طيب فما في حل وسط أخي، يا بتفطر وأنت مصيب يا بتفطر وأنت مخطئ، ما في حل وسط. هذا رأي وفوق كل ذي علم عظيم. ما أمكن اتفاق الأمة خاصة في ظل التوجيهات النبوية. في الكتب في نهار السير عندما يعني عندما تغرب الشمس، وهذه الظاهرة التي يعني مشاهدة الآن إنه أحيانا يعني يحضر مائدة الإفطار أو في المساجد وبعض الشباب يسارع. نعم. فقد يفطر الشاب الآن قبل 3 دقائق أو 4 دقائق، مع كون يعني هذا الأصل أيضا في البلد الواحد في عمان في دمشق وحدة الأمة في الإفطار، مع اعتبارات جديدة الحقيقة الآن في المدن أن المدينة الواحدة تمتد إلى مسافة 20 كيلو 30 كيلو، فتغرب الشمس في أولها من هناك بينما من الطرف الثاني تحتاج إلى 2 أو 3 دقائق أو 4 دقائق لتغرب. تمام. أليس يعني ينبغي توجيه الآن يعني التوجيه إلى أنه الالتزام بالأذان ما دام المسألة في حدود 2 أو 3 أو 4 دقائق، ما هي مثل الشيعة ينتظروا حتى تشتبك النجوم، إنما يأخذون بغروب الشمس، لكن لاعتبارات خاصة مثل هذا الاعتبار سعة المدن، يعني في طويلها أحيانا بيقولوا بأذن ونحن نكاد نرى الشمس عندما يؤذن المؤذن، بينما في الجهة الثانية من ناحية الزرقاء يكون لا المسألة الشمس قد غابت. هذا حج لخلاف ما يترشح من كلامه، فإذا التزمنا الأذان فأهل صويره بيفطروا، هو بمراعاة هذه الاحتياط في 3 دقائق أو 4 أو 5. لا لا هنا العكس القضية، أذن بالنسبة لبعض المناطق كما شرحتها بعد غروب الشمس بدقائق، وأنا بقول لك بالنسبة لمنزلي ب8 دقائق لا أقل، لكن المشكلة عكسية تماما وهذا رأيناه بأم عيوننا. وأنت الآن جئت بمثال جديد، في الصويرة بيسمعوا الأذان والشمس لما تغرب، هل يفطرون على الأذان؟ لا. إذن هذه لا تقابل بوقتها. رجل رأى الشمس تغرب بعينه لكنه لم يسمع الأذان. أنا أريد أن ألفت نظركم إلى أن المسألة هذه تختلف تماما عن تلك، عن قضية طلوع القمر وعدم طلوعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المنطقة الواحدة المكان الواحد تختلف اجتهادات الناس في غروب الشمس وعدم غروبها. يعني الناس في المنطقة الواحدة لو كلفنا 3 أن يؤذنوا في 3 مساجد، واحد منهم يقول غربت الشمس، والثاني يقول بعد 1 أو 2 دقائق غربت الشمس، والثالث سيقول هكذا. الاختلاف هذه الأمة الأمية أن تختلف في حدود 3 دقائق و4 دقائق 5 دقائق، هذا الشيء يقع يعني تختلف باختلاف الاجتهادات، يعني ليس دقيق لهذه الدرجة. يعني الناس الذين على منهج واحد ويتبعون السنة وعندهم عقول وعندهم قدرة على التحديد لن يتفق اتفاق دقيق 100% في هذه المسألة. هنا يرد في الحي الواحد مش سينتقل على مستوى اسطنبول أو مستوى عمان أو مستوى دمشق، سيكون على مستوى الحي الواحد يختلف الناس. هذا صحيح وكلام لا غبار عليه، ولكن هل يعني هذا أن البلد الواحد يصوم ويصلي على أذان واحد، وبخاصة إذا كان هذا البلد الواحد كبلدنا هذا؟ الآن يتبين أن المسألة من تمام دقتها هي هذه التفاوتات الموجودة في مثل بلدنا هذا. هل يعني كلامكم هذا ومسلم أن هذا البلد الذي فيه جبال وفيه هضاب وفيه سهول وفيه وديان، وكان عمان سابقا الآن صار عمان الكبرى، ودخل فيها ما لم يكن منها إلى آخره. هل يعني هذا أنه يشرع أن يوحد الأذان فيشمل كل هذه المناطق على ما بينها من اختلاف؟ أظن سيكون الجواب لا، أليس كذلك؟ أنا لست مع توحيد الأذان لكن مع توحيد الوقت. لا يعني هذا يحدث في الكويت. لا أرجوك أن يكون الجواب محددا. أنا أقول ستقول معنا لا، أليس كذلك؟ قد أخالف في هذه الحالة. طيب قد تخالف وقد لا تخالف. فنحن نريد أن نعرف حتى نتفق. أنا سرعان ما اتفقت معك فقلت هذا كلام مسلم، لكن كما أنا اتفقت معك أريد أن تتفق معي أن هذا البلد لا يصح أن يدار أحكام الصلاة والصيام والإفطار بأذان واحد، لأنك أنت آنفا قلت في كلامك الذي سلمنا بصحته ولا جدال فيه أنه قد يختلف مؤذن من مؤذن، هذا أمر طبيعي جدا وأنا عارفه بالتجربة. اتصل شخص معي يوم ظن بعض الناس أنه صباح 27 كان ليلة القدر، فالشخص اتصل معي يقول هل رأيت الشمس؟ قلت الشمس بعد ما طلعت عندي. قال عجيب، أنا رأيتها ورأيتها كما جاء في الحديث كالطس لا شعاء لها، وإيش الفرق بين المكان اللي عندي وبين المكان اللي عم يتكلم فيه الشخص المشار إليه؟ ما في يمكن كيلومتر كيلومترين، ممتد من عندي شمالا هكذا، والسبب واضح جدا، الجبل قد يكون هكذا مثلا، فالشمس حينما يطلع هنا يتأخر عن طلوعه هنا، يعني بيكون بها السمت هذا يرى الشمس قبل أن يرى هذا الذي هو في هذا السمت، هذا أمر طبيعي جدا. فنحن في الوقت الذي نسعى للتوحيد ما ينبغي أن نسعى لتعطيل الأحكام الشرعية. فالآن توحيد الأذان هذا أليس تعطيل لشعير من شعائر الإسلام؟ ولا الأرض مسكونة يا أبا سليمان؟ على مستوى العمان أنا ما قلت، أنا أقول لا هذا غير صحيح، هذا التوحيد غير صحيح. إذن ماذا ينبغي أن يكون في كل مسجد في كل محلة؟ أن يكون هناك مسجد، صح؟ جميل، هذا غير موجود الآن. فالمسلمون الآن مربوطون بهذا الأذان الموحد اللا شرعي، خلينا نقوله بكل صراحة. طيب فنحن نربط مصيرنا صيامنا وصلاتنا بهذا الأذان لأن ملاحظتك هي في محلها؟ لا، هذا لا يلزم منه هذا إطلاقا. أنا سأقول الآن إذا كان في كل محل في مسجد وفي كل مسجد في مؤذن شرعي، مش مؤذن أوقافي يعني بيأذن على المفكرة، مؤذن شرعي أي يراقب الأوقات الشرعية تماما، حينئذ أنا بمشي معك، مش كل فرد مكلف أنه يراقب الهلال ويراقب الشمس يراقب الظهر الزوال وقبل الزوال، مش مكلف هذا. لكن سأقول نهائيا، افترض أن الأمور عادت كما كانت من قبل، كل مسجد له مؤذن، لكن إنسان سمع أذان المغرب ورأى الشمس لما تغرب، هل يفطر؟ نعم. فإذن فهؤلاء الذين يمسكون عن التجاوب مع الأذان أذان المغرب بحجة تمسكهم بأنهم رأوا الشمس لما تغرب بعد، هؤلاء معذورون. والعكس أيضا أريد أن أقول، الذين يرون الشمس قد غربت ويفطرون ولنقل علنا أمام بعض الناس، هؤلاء أيضا معذورون. لماذا؟ لأن هذه قضية كما أشرت آنفا ليست كروية الهلال، هذا ممكن أن يشترك كل الحاضرين. تعالوا شوفوا. وهذا صار معنا يا جماعة. الرسول عليه السلام يقول: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. شو شايف الشمس غربت ولا لا؟ أي نعم. والأستاذ كان موجود في الزرقاء لما كنا بيت شو اسمه صاحبك قريبك أبو إيش؟ أبو هيثم. نحن شفنا الشمس غربت وهو يمسك التمرة بيده لا يفطر لحتى يسمع إيش الأذان. طيب هذا من أين جاءت هذه الثقة بهذا الأذان حتى أنه يرى العلامة الشرعية التي جعلها الرسول لكل مسلم لا فرق بين مثقف وغير مثقف متعلق رأية الشمس غربت من هنا أقبل الليل من هنا إلى آخره؟ لماذا عاد وثقة عمياء بالذي رقم هذه الأرقام الفلكية وهي تخالف واقعنا تماما مخالفة؟ أنا رأيت يا أبا سليمان مشهدين متناقضين تماما وفي قرية واحدة لبتأكد كلامك. دعينا إلى الناعور معروف في هذه القرية أظن في طريق القدس منذ 3 سنوات تقريبا أو نحو ذلك. بيت منصور تعرفه. جالسين هكذا في شدة نرى الشمس وهي تغرب. لأول مرة في بلدي هذه أسمع الأذان الموحد مع غروب الشمس، بينما أنا في داري تغرب الشمس وبعد 8 دقائق أو 10 دقائق حتى أسمع هذا الأذان الموحد. هذه ظاهرة مفارقة واضحة جدا بين منزلي في شرق عمان والناعور تقريبا غرب جنوبي، أليس كذلك؟ لكن ما رأيك في رمضان ثاني أو ثالث ما أدري أيضا دعيت إلى الناعور ونحن داخلون المسجد والأذان يرفع صوته من مكبرة صوت أذان موحد والشمس أراها بعيني. هذا المؤذن الآن لو كان هناك مؤذن شرعي هل يؤذن؟ لا يؤذن. إذن بارك الله فيك، نحن يجب أن نصدع أولا ببيان الأحكام الشرعية للناس حتى يكونوا كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا الخلاف الذي نحن دندنا حوله بأن الإسلام يحذر منه ما استطاع، هنا كان البحث في أن هذه سنة وهذه بدعة. باسم عدم إثارة الفرقة والخلاف أسكت مشي البدعة ولا تنشر السنة، معناها ستزداد البدع وتموت السنن. لكن ربنا عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا الشمس نراها بأم عيوننا تغرب ونقول لهم: يا جماعة هذه مسألة ما فيها خلاف بين المسلمين كافة أن الشمس إذا غربت حلت صلاة المغرب وجاد الإفطار، وها أنتم ترون الشمس؟ لا لسه ما صار الوقت. شو عرفك؟ ما اسمنا أذان يا أخي. هذا الأذان فلكي مو هو أذان شرعي، بدليل أنه كل آخر أظن شهر بيحطوا فروق، لكن ليت شهري هذه فروق مين طبقها؟ إذا كان مؤذنين مساجد كلهم الموظفين وكلهم إيش ما بيراوا حتى هذه فروق، فإلا هذا الأذان الموحد انتهى الأمر. وإذا الشمس بارزة ما في إشكال أنه يعني الحكم واضح وبين وعليه دليل قائم. أما إذا كانت الشمس غائبة مقدار الفرق بين يعني مش في الأذان الموحد في مثل الرياض يعني المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد أن يؤذن المسجد الكبير فتنطلق أصوات المؤذنين مباشرة وكان صوته يصل الرياض مبسطة يعني في لحد 60 تقريبا كان صوته يصل إلى كل أرجاء الرياض. وإذا الشمس بارزة ما في إشكال أنه يعني الحكم واضح أبين وعليه دليل قائم. أما إذا كانت الشمس غائبة مقدار الفرق بين يعني مش في الأذان الموحد في مثل الرياض كان المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد أن يؤذن المسجد الكبير فتنطلق أصوات المؤذنين مباشرة وكان صوته يصل الرياض مبسطة يعني في لحد 60 تقريبا كان صوته يصل إلى كل أرجاء الرياض. ونحن صوت مكة يصلنا يا أستاذ. نعم صوت مكة يصلنا أيضا. لا أنا أتكلم عن أنا أتكلم عن الواقع الذي موجود يعني بدون أذان موحد. أنا عارف بارك الله فيك بس هذا الواقع هل يقره الشرع؟ هذا الصوت الذي يعني يصل إلى 50 كيلومتر يعني هذا نعتد به هل يجب على من سمع هذا الصوت قال فأجب؟ طبعا نرجع لنفس الموضوع إيش إثبات الشهر بالحسابات الفلكية. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فزيد من الناس يسمع النداء بمكبر الصوت على مسافة 50 كيلومتر هل يجب عليه هذا؟ طبعا ستقول معي لا. إذن نحن بدنا نربط المواضيع كلها بحكم الشرع في الموضوع. فكون مسجد الرياض بيرفع صوته بمكبر الصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بل بدون تشويه يعني بدون قياس هذا ما بيغير من موضوع المسألة إطلاقا. يجب كل منطقة كما جاء في الحديث أمرنا باتخاذ مساجد في الدور تعرفون هذا الحديث. فكل دار يعني كل محلة يجب أن يكون فيها مسجد ومؤذن. هذا المؤذن إذا أذن وراقب الأحكام الشرعية فالمرأة اللي في بيتها والعجوز وإلى آخره ما هو مسؤول أن يراقب الأوقات. هذا تماما هو الحق مثلما أنكم تنطقون. لكن نحن نشوف الخطأ بأعيننا ونسير الناس على خطأهم وخطأهم غير مغتفر لأنه غير قائم على الأحكام الشرعية قائم على الفلك. شتم بين هذا وهذا والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب. الشيخ ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وزع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان. إيش؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه إيه؟ وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار أو بلد البلدان لباس أو ألبسة. هل ثبت ذلك؟ لا أنا ما أعرف هذا بالنسبة لزكاة الفطر وإنما هي زكاة سنوية المال. أي نعم. بالنسبة لعلكم تذكرون هذا زكاة المال هذا الذي في ذهني لأنه أنا صرت شيخا كبيرا ومن عرف نفسه فقد عرف ربه كما جاء في الحديث الذي لا أصل له. تعود على الموضوع الأذان الشمس التعليق. كنت ليلة أول أمس لقينا عدد من الإخوان في بيت واحد من إخواننا وهو يعمل مؤذن في أحد المساجد في مدينة العقبة. فبيقول أنا هذا يذكرني الآن بأمر غريب في العقبة بعد أن تنتهوا. تفضل. هذا الرجل يبدو أنه قد نشأ بينه وبين بعض الإخوان خلاف هذا الموضوع. فأثار هذا الموضوع أمامي وتكلمت بما أنا أعتقد أنه الحق إن شاء الله. إذا هو يقول سألته قلت له طيب أنا أسألك هو الأذان علامة الوقت ولا غروب الشمس علامة الوقت؟ طبعا فقال لي الغروب هو علامة الوقت. قلت له طيب. قال بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار وغرب الشمس فقط. قلت له هذا شيء مسلم. المهم كأنه استجاب بعض الشيء للحق. فإيش قال لي؟ قال لي أنا كنت أؤذن أشوف التفت يعني قبل ما يطلع الأذان الأذان الموحد اللي وحده في الوزارة. فقال أنا كنت أرتقب الشمس حتى تغرب. شوف هو هذا يقول. وبعدين أأذن؟ قال فقامت عليه قائمة الناس وكيف يا أخي أنت ما بتلتزم أذان وزارة الأوقاف؟ قال المهم وصلت القضية لمين؟ أوقاف. لوزارة الأوقاف فأرسلوا واحد منهم يعني سوفي رحمه الله. فقال لما جاء هذا الرجل قال طلعنا على سطح المسجد والتفتنا وحتى العقبة ما تحتاج لأنه البحر معروف يعني. فبيقول قلت له كم الساعة؟ فقال لي كذا. قال لي كذا. قلت له طيب أنت شايف الشمس؟ قلت له قلت له الآن إجا الوقت الأذان بتحب أن أذن؟ قال لا ما بحب أن أذن. قلت له إذن؟ قال نزيد ثلاث دقائق. نزيد ثلاث دقائق. طيب الثلاث دقائق اللي زادت قد أيضا لا تكون الشمس قد غربت بعد. فإذا ماذا يصنع؟ بده يظل ملتزم أيضا حتى بزيادة الثلاث دقائق هذه. بده يظل ملتزم أيضا بتوقيت الأوقاف اللي وضعوا على الناس. ولا أدري يمكن الأخ أبو يوسف الأخ أبو ياسر نعم علمت أنا مؤخرا أنه وزارة الأوقاف الآن تعيد النظر في التوقيت من جديد. هل هذا صحيح؟ أنا علمت هذا أنه الآن تأكد لهم أن الفجر يؤذن له قبل بدو لا شك لا شك ولا ريح. نعم لأن هذا في مدرية الوعظ والمشكلة ثم اللي بالكامل بلغني هذا والله أنا حقيقة نسيتني فليتك أن نتسأل مع الموضوع هذا. فأنا أقول بذكر أخر كمان في سنة من السنوات أنا كتبت مقال حول هذا الموضوع والتوقيت فقلت لهم طيب الآن تبين لكم الحق. زادوا كان الأذان قبل أيضا مش قبل الفجر بربع ساعة بل كان بنصف ساعة فيما أذكر أو 25 دقيقة يؤذنون للفجر في نعم لا الأول الثاني نعم يؤذنون الفجر الأذان الثاني قبل ما يقرب من 25 دقيقة. أثير الضجة بعدين قالوا ورأسا لدنا واحد من دكاترة الجامعة اللي عندكم قالوا نعم والله الكلام هذا صحيح يؤذن بليل إذن لابد من زيادة 8 دقائق من زيادة 8 دقائق. فشيخنا اللي صاير إيش الآن اللي صاير إنه الزيادة تأتي بناء على إيش بناء على التقدير الموهوم إنه الفجر بيطلع بعد دقيقتين بعد ثلاثة بعد أربعة كما أيضا الزيادات بالفروق اليومية التي تظهر أيضا في هذا التوقيت. فما قلت له قلت لي أخي إذا ما تصنع بما كنتم قد كتبتموه في هذه المناسبة وبنية عبادات الناس عليه من صيام ومن قيام فجر ومن غيره ومن فطور المفطار إيش كنتم تعملوا في هذه العبادات اللي تقلبتم آثامها عبادات الناس وضيعتموها سلام. لذلك الحقيقة يعني الآن سلام الله الأمر كما قلتم شيخنا أنه يحتاج إلى فهم قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وكلمة المؤذن مؤتمن لا يعرفها إلا من كان فقيها بصيرا له عينان تريان ويعرف بأنه هذا الغروب وهذا الفجر بلا شك. نعم بلا شك هذا الكلام. أنا في المحل ما يسمى بجبل أملان أنا مسجد النور هذا بني قديم وأنا جئته مبني الآن بني فوق مني مسجد بزمن شو اسمه علي الفقير الأذان تحت مثل الأذان فوق بينما أجم يكون في فرق ليش أذان موحد أنا بأذن ساعة هن بيقيموا الإقامة ساعتها بيطلع الفجر أمامنا أمر غريب جدا يعني الإهمال والستار بعبادات الناس وعدم الاهتمام بهم شيء فظيع. أنا أعتقد أنه من أسوأ السنن هذا الذي يسمونه بالتوحيد توحيد الأذان الله هذا لا صلة له بالتوحيد الله شيخنا أنا العقبة سبحان الله وأذكركم بالشيء اللي أنت كنت جزاك الله خير وأنا نائم أستيقظ على الأذانات المتتالية والله كم سرد جميل جدا والله، علما بانه ايضا هم على التوقيت، لكن بين كل هذا نعم هو كذلك توقيت واحد، توقيت واحد لكن اصوات متعدده من أصوات هنا وهنا. اي والله شعيره يا سيدي، شعيره شعيره شعيره عظيمه لا تشعر ببهجتها الا عندما تسمعها. اما هذا الصوت، وبعدين والله انه في مؤذن من المؤذنين يشهد الله انه من سمعه انا اقول ينقبض قلبه قلبه الله. اي نعم، من من من قبح صوته يعني. ها اعوذ بالله يا اخي، مش يا اخ ابو ياسر وينك، لو سمحت الله يبارك فيك تنقل هذه الرغبه انه هذا المؤذن بلاش نسميه الله، هو رجل طيب مسكين موظف وضعه من، والحقيقه هو تحمل وزر هذه البدعه من اولها، بدات الاذان الموحد ما وجدوا احد يؤذن الاذان الموحد الا هو هذا الرجل، فعلى الاقل كلهم يا اخي انه يرفعوا اذى عن الناس. يقول لك يا ابو انس ان شاء الله هاي معناها الا صرت انت مسؤول يا ابو ياسر، يكفي مبين يعني. لا مسؤول عن التبليغ هو يكفي. بلغ ما وراءك كلمه. شيخنا قلت انه في امر عجيب في العقبه. لابد بعض اخواننا الحاضرين لما بيمموا شطر البحر من الشارع الرسمي بيشوفوا في جبل على اليسار اللي بيمر من سفه القطار، لا شك ان الذين يكونون وراء هذا الجبل غير اللي بيكونوا نحو الساحل. فأنا كنت نزلت منزلا في طابق ثاني أو ثالث، ما أذكر الله، كنت أذكر أنت رابع، رابع رابع كوي. أنا في هالشقة العالية أرى الشمس تطلع بعد ما قيل في الروزنامة بثلاث أرباع الساعة. ترى هذا شرعا من كان في هذه المنطقة واستيقظ قبل أن يرى الشمس قد طلعت على رأس الجبل؟ تكون صلاة الصبح صحيحة ولا لا؟ طبعا صحيحة. أما الروزنامة خلاص بإلا، خاصة إذا كان موظف هاي هي الصلاة راحت، أنا هلا بدي أشوف وظيفتي وبعدين بقضيها على مهل. نرجع لحديث من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، قبل أن تغرب فقد أدرك إلى آخره. هذا لا يمكن تطبيقه أخي على الرجامة أبدا، لابد ما يكون هناك مؤذن يحمل مسؤولية الآخرين الذين يسمعون أذانه ويصلون على أذانه. أما الفروقات الدقيقة هذه فليس المكلف كل مسلم لها أبدا، لهذا فيجب المحافظة على الأذان في كل مسجد. وحينئذ الظاهرة التي أشار إليها الأستاذ وهي فعلا بتسر لكن سرورية كامل، إذا الأذانات تعددت في وقت واحد قلنا هذه والله ظاهرة إسلامية عظيمة وشعار إسلامي كبير، لكن أكبر من ذلك أنك هون تسمع الأذان بعد شوية تسمع أذان بعد شوية تسمع أذان، كأنه هذا المحيط هذا كله في ذكر الله عز وجل، في رفع رائد التوحيد بعد على حسب إيش اختلاف هذه المطالب. إذن هذا أمر يجب أن نسعى لإحيائه بطريق من يملكون هذا الإحياء، أما نحن الأضرار ما نملك. أذكر شيخنا في سنة من السنوات عندما اشتد الاختلاء أو النزاع أو هذه المسألة، قال أحد المسؤولين الكبار في وزارة الأوقاف يقول والله يا أخي أبو مالك الحقيقة نظر ما هو دقيق في هذه المسألة. عجيب أنا ظننت هيقول بالعكس. أي نعم، قال نظر ما هو دقيق. والله بارك الله فيك بين لي. قال أنا بيتي بتعرف كان بيته في جبل يعني في جبل التاج. قالوا أنا شفت الشمس وأنا جالس في بيتي غربت الشمس. الشمس غربت. سقطت وراء الأفق. لكن قال تأكد لي أنها مش غائبة. قلت كيف بارك الله فيك؟ قال طائرة كانت في الجو وإذا شعاع الشمس انعكس عليها. تصور بالله عليه. طائر قلت سبحان الله، إذا هذا إذا الدنيا ضرك في الطائرة معناها لا بيصلي ولا بصوم. بالنسبة لرمضان، رمضان السنوات القادمة يقبل في فصول الشتاء، وفصول الشتاء يعني تحت تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، وممكن أن يغم علينا رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب، فما الضابط هنا؟ هذه المسألة تشبه المسألة السابقة. يعني قلنا صوموا لرؤيته، لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم أو البلد. أما ذكرك، أما إلا هاي المسألة متعدية. لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حدس خاص لا يشاركه الآخرون. يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك، حيمكن هو كما يقولون عندنا في الشام، أنا بتذكر شيء، أن مسجد كبير مسجد بني أمية كان يطلع المؤذنين فوق على المنارة، وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن، يعني لا تأذن مكن. ليه؟ لأنه الجو في لا مش جيد، يعني في سحاب في ضباب. لا بقول كلامه جيد. كلامه جيد نعم، مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن، يعني راح يحتاط في الموضوع، ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور، أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا الأذان الموحد، فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد، انتهى الأمر. نعم المؤذن الشرعي الذي ذكرته ليس موجود. أنا عارف. فنعتمد على الأذان عندها. راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك إنه هذا المؤذن مو موجود. هذا الشيء اللي أنت عم تسأل عنه واقع أنا فيه. أنا آخذ الآن إنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة. أبدا. هذا دائما أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر، بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة. لأنه هذا لا بأس بالاستعمال الساعة. لا بد طبعا، هي كلنا نستعين بالساعة، لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي. كيف ما أنا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع؟ أولا كيف؟ أي بيت الشيخ نعم. فأقول لعل يعني بعض الحوادث التي وقعت للصحابة رضوان الله عليهم تشير إلى هذا الأمر في السفر، كالحادثة التي نزل فيها أينما تولوا فثم وجه الله، وذلك عندما كان الصحابة في سفر نعم، فكانت ليلة غائمة وثم اجتهدوا. طبعا كيف عرفوا الفجر أولا وكيف عرفوا القبلة؟ ما عرفوا القبلة، ولكنهم اجتهدوا. فعندما أصبحوا وجدوا أن كل واحد صلى جميعا. هذه واحدة، هذه لعلها تشير إلى هذا السؤال الذي سألته يا أخوي. أما الشيء الثاني وتعليق على كيف نوجد المؤذن البصير أو الشرعي، أقول بأن كيف كان الناس جميعا في القرون الخالية كيف كانوا يعرفون الأوقات؟ ما كانت هناك الساعات، كان الحدس أو الحس لمعرفة الوقت موجود عند كل أحد منهم. اليوم غاب هذا الحس وهذا الحس انتهى، فصار التعويل على هذه الآلة التي تخطئ وتصيب وصوابها أقل من خطأها. فإذا عندما نريد أن نعيد الناس إلى شرع الله من جديد على نحو ما كانوا عليه سابقا، فما علينا إلا أن نبدأ بواحد، نقول تعال تعلم. ولا شك أن هذا الواحد موجود، بدليل أنك إذا ذهبت إلى القرى، إذا ذهبت إلى القرى وإلى البادية وجدت الناس هناك لا يعولون على الساعة أبدا، يعولون على العادة والرؤية العينية المجردة التي اعتادوها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم. هذا الميراث موجود، فكيف بدنا نعلم الناس إذا ما وجد العلماء اللي علموا نقول لهم تعالوا تعلموا؟ إذا بنجيب واحد من البادية تقول له تعال عمنا علم الناس. هذا الأمر شيخنا يعني ليس صعبا أبدا، هذا أمر فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنا بالنسبة بقول بالنسبة لمنجري هو كما قال أبو سليمان تماما، لكن أنا الآن أطرح سؤالا، إذا كنت أنا في الجبل ويوجد هذا الفرق، فالذي في الوادي قديش يكون الفرق؟ وبالتحديد اللي في مسجد الكبير مسجد الحسين إنت بيكون؟ يا جماعة في فرق كبير جدا بين الوقت الشرعي والوقت الفلكي. كان شيخنا في واحد اسمه رحمة الله عليه الشيخ مختار، هذا كان عالما في اللغة، الشيخ مختار الشنقيطي، نعم كان من علماء اللغة الكبار في هذا البلد. فكان مسجد، تعرف مسجد السالك؟ نعم طبعا، هو هذا مسجد قديم يعني البني، نعم الشيخ مختار، لا ما كان، نعم. فالرجل هذا سبحان الله، لكن هو من أهل البادية، فكان الناس يرتقب الفجر، يقوم واحد في جماعة كان هو أحمد الرشيد رحمة الله عليه توفى أيضا، فيقف على شروح للنافذة يطلع يقول الفجر، يقول يا أبو عمر اقعد يقول له اجلس، الفجر يأتيك وأنت جالس. الفجر يأتيك وأنت جالس. فالحقيقة إنه الأمور هذه ما تحتاج إلى إلى إلى الواحد يقعد يقول ما شاء الله الفجر طالع ولا ما هو. ما شاء الله. إيش سميتها؟ سارة. كزوجة سيدنا إبراهيم. ما شاء الله، وحدها بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله أنبتها الله نباتا حسنا وأقر بها عين والديها. أدعو للبنات فأقول اللهم اجعلها بنتا صالحة وزوجة صالحة وجدة صالحة. ما شاء الله. ما شاء الله. بدر ما شاء الله. ما شاء الله جعلها الله قرة عينها. لا إله إلا الله سبحان الهادي. ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 20 ركعة؟ لا، فهو ثالث كثر أحد الإخوان قال هذه حجة مفلس. أين إيش هي حجة المفلس؟ أنها ضعيفة، يعني ما راح لما تكون ضعيفة. طيب هو هذا الغني، نعم هذا بالقول، هذا قوله كما قال يعني. طيب هذا الغني إن شاء الله ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج بأن الرسول لم يخرج إلى 3 أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله. شو بيساوي الرسول؟ ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط جماعة، نعم في رمضان في صلاة القيام. طيب وكملت الحديث ما بيعرفه؟ لا ما ذكر. خشيت أن تكتب عليكم. نعم، يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته. نعم، الشيخ هو يقول بأنه على المجرح. شيخنا أقص، أنا أريد أن أفصح عما في قلبه، ويريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام، يعني الزيادة وقعت بعد خروج، نعم هذا هو الذي يقوله يعني تصور انه زيادة عن الثمانية ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وان الناس اقروها هذا الذي يقوله هذا صاحبك الذي يشير اليه يقول كما ظن ابو مالك عن الرسول انه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 13 ركعة؟ لا ما قال هذا انه هيك هو عم يفهم لا, لا, لا, لا هو يقول انه الناس من بعده الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعة يا اخي فهمنا هذا لكن نحن سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة قلت أنت جوابا عن لسانه أنه بس 3 ليالي في هذا الكلام أنا فهمته أنه ما عاد صلى غير 3 ليالي بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وإنما 23 هل صاحبك يقول هذا؟ لا ليس هذا طيب ماذا يقول إذن؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الناس وجمعهم في صلاة القيام إلا 3 أيام فقط فهمت يا أخي بس الرسول بيّن السبب شو بيقول هو؟ هو يقصد أنه ما يبنى عليه أنه يعني ليش زايدينها يعني زاد اللزوم بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام فقط يعني أنتوا عملتوها يعني 30 كاملين لأبن المساجد فهمت هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها وأن تكتب عليكم لماذا ترك خشيت أن يتوهموا أنها فرض فالترك لعلة ولذلك لما رجع عمر الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهل بالسنة وإنما أحيى السنة لأنه كثير من أحكام الشرعية التي تعلل بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وجودا وعدما لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد 3 ليالي خشية أن تكتب عليهم طيب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع لم يبقى هناك خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل لماذا اليوم أكملت لكم دينكم لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد وإنما أحيى الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته أما بوفاته زالت العلة فزال المعلول أي زال تركه وقام مقامه فضيلة الإحياء لذلك أخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حض المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتب قيام نصف الليل فإذا قام كتب له قيام ليل كامل إذن هنا صار في عندنا أمرين اثنين كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان ولو أن الرسول ما صلى إلا 3 ليالي فقط الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليهم الشيء الثاني أنه حض المسلمين على أن يصلوا صلاة القيام جماعة فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيى هذه السنة هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل عمر الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس إماما كم ركع صلى بهم إماما يقولون 20 هو إما جاهل أو اسمع يا أخي الله يهديك إما جاهل أو متجاهل لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول إنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الموقف الحديثي فهو أن السند الأول في 11 ركعة أصح من السند الآخر، هذا الموقف الحديثي. بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن وطأ الإمام مالك. هذا من ناحية حديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية، نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الإتيان بالأمر الجائز أقل ما يقال إنه جائز بالنسبة، يعني أقل ما يقال إنه جائز. لكن هل يمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سائره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز، يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى الناحية الحديثية كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم، الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية، أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة، ما فيها إشكالة أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا. وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي، 23 ركعة هي سنة عمر وعليكم بسنة إلى آخره. طيب بزمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف كان أحدهم يتكئ على العصا من طول القيام؟ كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيئوا سحور، هيئوا هيئوا أطلع الفجر إلى وين نحن 23 ركعة 23 دقيقة. لماذا الحرص على العدد دون إيش الكيف؟ فإذا يعني أنصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن مجادلة فيها، مثل ما نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن أنا سأقول أيضا حقيقة أخرى نحن معهم في أننا لا نستطيعها، الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام أطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا همم؟ أنا أدعه قائما وأجلس. نعم لا ابن مسعود هذا أنا أدعه قائما وأجلس. قصة ثانية حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلا بالتعبير العامي من باب المبالغة لإيقاظ القلوب. لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه سورة البقرة لكن سل نفسه أنه هذا بيصلى ميت آرس ويش وبيركع ونستريح. قال فمضى على رأس الميتين قال فمضى فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر. بعد يقول أربعة من السور الطوال في ركعة واحدة: البقرة، آل عمران، المائدة ورجال النساء في ركعة واحدة، قيام واحد لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع من ركوعه. وهكذا هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد بدنا بي ثاني مثله الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد منكم ساعة واحدة. طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بها الساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين لبال عدد 23 وهدول مثل ما قلت أنت عن ذاك الرجل مفلسين على سمانا طيب والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا. ولا شك أن المحافظة على الكم أيسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح إلا إيش الكم بس، لا ضيفوا إليها كيف، حينئذ ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة. وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة: إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في سوريا من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم براحة البدن ثانيا. هذا يريد الله بكم ولا يريد بكم الله. وصلت لي امرأة قبل في رمضان وهي من يعني الملتزمات والرجعات، فقالت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام من صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باب. نعم قلت له صحيح هذا الحال، ما نستطيع أن نقول لا، لكن أنا وطبعا أظن ألمحت إلى يعني حديث عمر رضي الله عنه 23 ركعة. نعم قلت لها طيب أنا أسألك الآن سؤالا، عمر رضي الله عنه وأبو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغسط في الأيام الثلاثة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة، هل صلوا معه أكثر من سلم من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الأمر كذلك، هل تتصورين بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر وغيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول إطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا ليس على إطلاقه وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول. لا شك. ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الإطلاق أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم، ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا ثمانية. الذين يذهبون إلى جواز الزيادة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد إيش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاة هاي إلى قسمين. مثلا كان الإمام ده يقرأ في ركعتين، في ركعتين مثلا جزء، لا بيقرأ في أربع ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء لو كان نصا شرعيا معناه أنهم خالفوا هذا النص. طبعا نحن نقول لهذه إلى الوراء فهن زادوا في الركعات، بديل إيش؟ تخفيف القراءة، هذول خفسوها في العدد وفي الكيف. فإذا لا السنة النبوية حققوا ولا السنة العمرية إن صح فعلوا، إذا هؤلاء متبعون للعادات والأهواء فقط. بالنسبة لي إحياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، جميع الناس على المسلمين على صلاة التراويح، كيف غفل أبو بكر الصديق عن أن يجمع الناس على صلاة التراويح؟ يعني ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقلها عن غيرك، لكن ما أظن غيرك يقول هذا. لا أحد يقول غفل أبو بكر، ولعلها كلمة ليست مقصودة والمقصود خلافها، نرجو بيانه. الواقع الأمر أن عمر اللي جمع الناس قبل أن يجمع عمر الناس، هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل أبو بكر؟ تعليل القضية فقط. قضية لا نتهم أبو بكر بهذا، يعني لو قال ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما أقيمت في عهد أبي بكر جمع الناس وكان قبل أن يجمع عمر الناس كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، أربعة خمسة ستة سبعة، ويبدو أن الأمر كان كذلك في عهد أبي بكر أن الناس يصلون أوزاعا، هو كذلك، فلما لم يعني يجمع أبو بكر رضي الله عنه أو عمر لم يشر على أبي بكر في عهد؟ هذا كما لو قيل العكس، إيش رأيك لماذا جمعهم عمر؟ الجواب كما قلت أقول أن هذا هي السنة، زالت العلة. طيب فإذا لم ندري زالت بوفاة الرسول، معليش، فإذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء. الإشكالية أن هذه هي السنة، أقول أن يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان، هذه هي السنة. والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه، هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي إحياء السنة. أنت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندن حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة، الحمد لله وانتهى الأمر، لكن هو الجواب معروف عند العلماء. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك أنا ولا مؤاخذة استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك، ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة؟ الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره. فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. إذا لم نعلم، نحن نريد أن نجيب جوابين. إذا عرفنا السنة أحيا فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان، ما بيهمنا أبدا. المهم أن هذا أحياها وجده الله خير وسن في الإسلام سنة حسنة.